القراءة و... نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في سورة الأنبياء عن قصة سيدنا زكريا عليه السلام لما دعا ربي سبحانه وتعالى وقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجاب ربي سبحانه وتعالى دعاءه ووهب له يحيى على الرغم من إن سبحان الله الكبر ومراته إيه؟ لكن عندما مسبب الأسباب ومن؟ الله عز وجل. فكل شيء تيأس منه لا تظني أن الله يعطيه لك يعطيه ربي لك. لأن ربي قادر. لأن ربي سبحانه لكن يطلب منك أن تأخذ الإيه؟ بالأسباب. يطلب منك أن تأخذ بالأسباب. هكذا كان انتهينا عند هذه القصة. انتهينا عند هذه القصة. وقفنا نقرأ دلوقتي فيه من أول الآية 90 91 من أول قصة مريم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحصنت فرجها والتي أحصنت فرجها أرهام فخمة يا بنتي لأن ما قبلها إيه مفتوح. أحصنت فرجها أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وجعلناها وابنها آية للعالمين سابقة في المقرا إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا رب فاعبدون أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم مدوا على صدق أربعة طعم فوق خمى مستعلى ومشددة وتقطعوا أمرهم بينهم أبنا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون أهلكناها من مخارب. قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. ما وردوها كنتم توعدون يا رب. لا اجعلنا من الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتستقبلهم الملائكة أمشوا بروح وريحان ورب غير الله يا رب العالمين. القصة التي نتكلم فيها دلوقتي يا بناتي قصة من؟ مريم عليها السلام. يقول ربي سبحانه وتعالى هي أمي. لا ما مش هقعد في وقت. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. من التي أحصنت فرجها؟ مريم بنت عمران. التي مريم بنت عمران. يعني عندما ذكر سبحانه وتعالى هذه المرأة حفظها ربي سبحانه وتعالى من الحرام، انشغلت بالعبادة، تقية عابدة لله سبحانه وتعالى، استغرقت وقتها كله لخدمة ربها، اصطفاها ربي سبحانه وتعالى، لم يكن لها زوج. حين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلقة والحسن، قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لم يمسسني بشر ولم أكن بغية، مفيش إنسان جنبي، إزاي هو جاي يبشرها بإيه؟ بغلامة. فحملت بإذن ربي فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت كنت تتقي الله، هو جاي لها في صورة بشر. فجازاها ربي من جنس عملها، رزقها ولد سبحان الله بدون زوج من غير أب، بل نفخ فيها جبريل عليه السلام كما قلت استعلي رحمة الله عليه، فحملت بإذن الله، مجرد نفخ حملت بإذن الله، يعني لم يأتها بشر، لم يأتها رجل. لماذا نستغرب؟ وربنا وربي سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب. طب نستغرب ليه إذا خلق آدم من تراب؟ يبقى إزاي نستغرب إن دخل يخلق عيسى عليه السلام من أم فقط؟ نعم، علشان كده لما دعا لأمه، لأنه هو إيه من أم. وخلق ربي سبحانه وتعالى حواء من ضلع إيه؟ آدم. وخلق ذرية آدم من الزوجين الذكر والأنثى. إذن لا يستغرب إن ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يخلق هذا من تراب، يخلق هذا من ضلع الرجل مريم، حواء، يخلق آدم، يخلق عيسى من أم عابدة اللي هي مريم. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين. عشان كده ربي سبحانه وتعالى سمى هذه القصة في كتاب الكريم آية، الذي هو قادم عن يفعل ما شاء وما هو ربي سبحانه وتعالى. ثم حملت به، لما حملت به راحت مكان، اختارت مكان ايه؟ قصية بعيد جدا. فلما جاءها المخاض قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لكن الذي قضى وكتب الشيء والذي قال الشيء كن فيكون قال لها ايه؟ فناداها من تحت ألا ولا تحزن، ألا هي وقري عينا، ألا وقري عينا فيه، ألا وهزي إليك جزء النخلة. صار واحدة حامل وفي المخاض وبتولد، بس ألا مسك كده الشجرة وخلي بالأسباب، ساقط عليك رطبة جنية. فازاي النخله وانت كده بقويه تقعدي تقوليها كده ما انت في كومة؟ لكن كان بيعلمنا ربي هنا في هذه القصه على الاسباب. فكوني من التمر النازل عليك ده، واشربي، يعني هو طعام وشراب، وفي وقري عينا. واما ترين بعد كده جالك من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم. هي عارفه الناس بتعمل ايه طبعا. ولذلك قصه الايه اعجاز ايه فعلا في ان ربي سبحانه وتعالى يختار سبحان الله. ايات ربي عجيب في كتابه يا بناتي، تجد الإنسان يزداد إيمانا إن ربي سبحانه وتعالى في قصة يونس يخرج يخرج يونس إيه في أرض فلاة وبعدين إيه يرمت عليه إيه شجرة اليقطين. طب ليه يختار شجرة اليقطين؟ عشان تزداد إيمان، عشان زي ما قلنا في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي فوائد شجرة اليقطين لا تحصى لا تحصى، مضاد حيوي ومقوي وطارد الحشرات ويعني أكل وشرب وعلاج بكل ما يخطر على بالك. اليقطين هذا النبات أكل وشرب وعلاج ومظلة وفراش وزراعة. اختاروا اللي خارج من بطن الحوت هو ايه؟ كأنه جزء كده مسكوك، تعرفين ما يطلع كده انسان ضعف ووهن وجوع ومرض فيحتاجوا الى ذلك. عشان كده بقول لك لما تيجي تقرأ القرآن لو ما زدتيش كل مرة بقراءة القرآن ايمان بالله وقرب من الله عز وجل يبقى انت لم تتدبري القرآن. طب ليه يا قصين؟ ويجي هنا ليه سبحان الله هزي إليك بجزع النخلة تسلطت عليك روضة الجميع فقولي واشربي قر عينا أما تراني من أحد وارتشعك فقولي إني نذرت الرحمن صوما فلا أكلم اليوم إنسيا. وبعدين بعد أقول له فأتت بي قومها تحميل بديها يقول إيه يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه هو ده غير تعليم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أنطق ربي قال إني إيه؟ عبد الله آتاني الكتاب وبعد كده وجعلني إيه؟ نبيا ده هو لسه صغير هيبع وجعلني مباركا أيما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي والدتي نطق قال لهم بأمي بس ماليش أرض عكس سبحان الله يحيى قال بوالدتي والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا اللي فيها غنى دي مع قصة يعني بدون غنى القصة يعني عصية ما فيهاش غنى ذلك عيسى بن مريم قول حق الذي بيشكوا فيه هو كده ما كان ايه سبحانه ما مش ولد سبحانه اذا قضى ايه فانما يقول كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله لما احس عيسى من الكفر قال ابتدى القصه الاخيره لكن قصه بناتي عايز اقول لكم قصص القران بتزيد الايمان. والله لو كسرنا كل يوم القصه وسمعنا كل يوم القصه هنسعد بالقصه. ولذلك يقول ربي فيها هل من معتبر يعتبر بها المعتبرون قصص القران يعتبر بها المعتبرون. لما ذكر الانبياء عليهم السلام قال مختم الناس ان هذه امتكم امه قال امه واحده يعني كل الانبياء تروا الرساله واحده يعني هذا التوحيد. كل نبي لا يأتي لقوم إلا يعني يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به إن الله ربي ربكم فاعبدوه. كل الأنبياء موسى عيسى يوسف كل الأنبياء أتوا بشهادة أتوا بدعوة واحدة وأنزلت الكتب السماوية لهذه الدعوة كلمة التوحيد إننا كلنا موحدين لا إله إلا الله. لأن كما ذكرت لكم كثيرا أن يعني سبحان الله يا بناتي أما كل إنسان عقيدته سليمة لازم يوحد الله يعني كل عبادته تكون لله يعني صلاته ونسكه ومحياه ومماته يكون لله واحد أحد. يعني أنت عارفة لما تيجي تاكلي أكل الأكل ده حاجة مباحة لكن تقول إيه يا ربي اجعله حتى يعان على الطعام يحسن لك يحسب لك ان هو امر مباح ويحسب لك اجر الله عز اجرك في امر ده ان انت بتحتسبي نيه ان الطعام ده بتاكليه علشان الطعام وتقولي وتاكلي الاكل وتروحي تقولي ايه اللهم لك الحمد يا ربي الذي طعمتني ورزقتنا ولا من غير حول منا ولا قوه تقومي تقولي ترزقي وتعاني واشكر لك يا ربي شكرك. رب الكريم يا بناتي رب ما اعظم ما اكرم اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد اللهم ارزقنا التوحيد توحيد ربوبيتك وتوحيد ألوهيتك وتوحيد أسماءك وصفاتك، لأن توحيد ربوبيتك يا ربي هيثمر في حياتنا الرضا. طالما هتعرفي إن اللي خلقك ربك خاص، يبقى هتمليكي أمرك لمن؟ لله المدبر. طب هو اللي نزل عليا كذا، ما هو اللي خلقني، هو اللي يدبر لي أمري، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق، هو اللي يكفل لك الرزق. يبقى لو نقص رزقك ما تزعليش، لأن اللي هيكفل لك رزقك هو ربك. فتجد الإنسان لما بيبقى عنده يقين بالرب اللي هو الخالق المدبر المالك المحيي المميت، تجد الإنسان فيه سكينة في قلبه وطمأنينة ورضا بالله عز وجل. وإن الأخذ إلا نصيتك بيد هو ربك، لما يجي وقت الموت لا هيجي وهيتقدم ساعة ولا يتأخر ساعة. مش هنموت زي ما نقول الجهلة يقولوا إيه ده ما نقص عمر ولا مات فطيس ولا الكلمات اللي انتوا بتسمعها بتاع الجهل دول، يا عيني ده ناقص، والله ده ناقص عمره، ناقص عمره ازاي يعني؟ هو سبحان الله. وتيجي لما تعزل تقول ايه البقيه في حياتك؟ بقيه يعني هو اخذ يا بنتي، هو البقيه في حياتك يعني هو دلوقتي الماده ناقص عمره وانتقل عمره ليك يعني. يعني هذه يا بناتي امور احنا بنجهلها، ما عندناش فكره بالتوحيد الصح. ايوه قدر ربي كتب عمر، كتب اجلا، وانت بطن امك معروف عمرك، وانت بطن امك عشان هو ربك المدبر الملك المحيي المميت الرزاق، معروف عمرك امتى، مكانك امتى اللي هتموتي فيه. ولو كنت في بروج مشيد، لو قلت انا هعرف فوق علشان ما احصل زي ان نروح كده، قال ايه نروح ماذا قال النوح؟ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال انه يأتني لا عاصم اليوم من امر الله الا امره. فحال بينهم الموج، فكان من المغرقين، الموج كان اقوى منه، لأن ربنا جعل الموت سبب ومن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. إذن المسألة لما ننظر إلى ربي سبحانه وتعالى ممن تكلم في المهد وهو صغير، موسى عيسى عليه السلام، وبر أمه مما ظنوا فيها. لما تشوفي سبحان الله، يعني لما أقول يعني لما في هذه القصة، هذه المرأة التي أحصلت فرجها وعبدت ربها وكانت متفرغة لعبادة ربها ورزقها من حيث لا تحتسب، كده الإنسان ما يكون يعني منشغل بعبادة ربي تجد يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. اللي بيأكله من؟ الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك هنا لم تتزوج، قالت حين جاءها جبريل عليه السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا. وجاء يقول ربي فحمل بإذن الله وجعلناه ابنها آية العالمين، حيث حملت به ووضعته دون مسيس أحد، ما مساش رجل. وحيث تكلم كانت آيات إنها حملت فيه من غير رجل، وتكلم في المهد وبرأها مما ظن المتهمون أنها فعلت غير ذلك، لقضيت شيئا فريا شديد يعني، فكانت من الخوارق والمعجزات، فكانت وابنها آية للعالمين. سبحان الله، يتحدث بها جيلا بعد جيل ويعتبر بها جيلا بعد جيل، يقول ربي مخاطبا الانبياء ان هذه امتكم امه المحله في كل يد الى التوحيد، وانا ربكم وانا خالقكم وانا اللي مربيكم بالنعم. ربي اللي بيربيك بالنعم، ربي اللي بيمن عليك بكل النعم، ربي اللي بيمن عليك بالرزق، بالرزق وبالعافيه وبالفضل وبالكرم وبالايمان وبالاحسان وبالقرآن، كل اللي بيمن عليك بهذه النعمة مين؟ ربي اللي ربيت، وأنا ربكم الذي خلقتكم وربيتكم بنعمي. ربانا يا ربي، ربانا ربي يا بناتي بنعمي في الدنيا والدين. اللي ربانا بنعمة الإيمان هو ربي، اللي وهبنا الإيمان هو ربي، اللي رزقنا هذه النعمة اللي احنا فيها دلوقتي يا ربي، اللي من عليك بإن زين الإيمان في قلبك هو ربي الرب سبحانه وتعالى الخالق المدبر. من عليك بنعم الدين ومن عليك بنعم الدنيا. فإن كان الرب واحدا والنبي الذي أرسله الرب إليهم يدعون إلى الله والدين واحدا عبادة الله واحد الأحد، يقول ربي إذن فاعبدوه، فاعبدوا ربي فاعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى العبادة نقول فاعبدوا، اسم العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى ويرضاه. العبادة عندما نقول نحن نعبد الله عز وجل، اللهم ارزقني وإياكم عبادتي وحق عبادتي، يعني نؤدي حق ربي كما يحب ربي ويرضى. يعني نقوم بالعبادة الظاهر وعبادة الباطن بعد توحيد الله عز وجل. أحسن العبادة. إزاي أحسن العبادة لرب الكريم خلقني؟ كأنه يرانا. نعم. وبعدين أقول العبادة إيه؟ أقول كما قال في ذلك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربي وأرضاه. كل اللي أمر بي يحبه وكل اللي ناكي عنه يحب ألا تأتي. يحبك إذا أمرك أن يجدك حيث أمرك، ويحبك إذا نهاك أن يفتقدك حيث نهاك. يأمرك بالصلاة يبقى تقومي في الصلاة، يأمرك بكل طاعة من الطاعات يجدك في هذه الطاعة، ينهاك عن كل منكر يبقى يفتقدك في هذا المنكر. مش تجدي إن أنت تعلمي هناك رب واحد وتجدي في أمورك في المعاصي أول ما نسارع في المعاصي. ولذلك هنا يقول ربي في قول ربي ولهذا قال وتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرق الناس إلى أحزاب منتسبون لأتباع الأنبياء، تفرقوا فرقا، اتحزبوا وتقسموا وتشتتوا ولم يأتوا بالحق بل اتبعوا الباطل. ولذلك قال ربي كل حزب بما لديهم فرحون، يعني كل واحد يتبهب ايه؟ بالحزب بتاعه وبالعمل بتاعه. وكان الحق أن يتبع الإنسان من؟ سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى يسلك السليك الدين، يسلك طريق الدين الطريق المستقيم دون أن يتحزب أو يتقسم أو يبعد أو كما تتشتت الناس، تتشتت الناس ولا يعلم أن رب سبحانه وتعالى واحد فيقسم إلى فرق متفرقة. ولذلك يقول رب سبحانه وتعالى إلينا راجعون، أي كل دول راجعين إلى الله. يجازيهم ربي من اللي على حق ومن الذي على باطل، ومن هو الذي مؤمن بالله ورسله، ومن الذي يعني كفر بالله سبحانه وتعالى. فلا كفران لسعي، أي لا نضيع سعي من عمل صالحا أبدا، لا يضيع ربي سبحانه وتعالى أجر عمل أجر عامل عمل أي عمل، سواء كان هذا العمل كان عمل صالح أو عمل إيه. كل كما قال ربي إن له كاتبون، إن له كاتبون أي مكتوب في اللوح المحفوظ. كل حتى الآه يا بناتي تعرفين، حتى ما تقولي كده ما تقولي بس من تصحي ما تقولي يا اتكتبت على طول، حتى لما يجيلك وجع في أي حتة تقولي اتكتبت، حتى لو قلتي أي لفظ تلفظتي يا سلام مثلا، قلتي يا سلام مثلا أي كلمة، كل محصى عليك. عشان كده انتبهي الأمر شديد جدا، كل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. ولذلك فمن يعمل من الصالحات، الصالح الأعمال التي شرحها الرسول ويثيب ربي سبحانه وتعالى عليها وهو مؤمن. هو ممكن واحد يعمل صالح وهو غير مؤمن؟ لا هو مؤمن طبعا. في ناس كتير لما يجي سبحان الذين كفروا أعملون كسراب بقيعة يحسب ظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فأوفاه حسابا والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له. لو ما عندوش نور الإيمان كل العمل غير ذلك، كل الأعمال تذهب كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصفة. اشتد يعني يعمل عمل مقصود، عمل كويس، يكون صادق يكون أمين جميل، لكن لا بد أن يكون مؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. يعني لازم يكون عنده أركان الإيمان، يعني لازم كل واحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لازم يكون فاهم انه عنده 6 اركان لازم يعني يعين تماما. ايه هي الاركان دي؟ الايمان بالله، اللي يكون عنده ايمان بالله وطبعا ايمان بالله يتفرع تحته الايمان بالله، يعني انه توحيد الوهيته فلا يعبد الا الله وحده والله عز وجل حق، توحيد الوهيته توحيد ربوبيته توحيد اسماء وصفاته ليس كمثله شيء، الايمان بالله، وان يكون عندك ايمان بالملائكه انت مش شايفاهم. طب ليه مش بتؤمن بالملائكه؟ طب ما انت بتتنفسي ولا لا؟ ايوه. طب ليه بتؤمني ان انت انا بعمل كده خدت اكسجين وباخد كده زفير باخد شهيق باخد اكسجين وبعمل كده زفير شهيق وزفير باخد ثاني اكسيد الكربون، انا شفت ثاني اكسيد الكربون انا شفت الاكسجين، طب ليه بؤمن بيه؟ سبحان الله على الانسان. ليه؟ لأنه نؤمن بالحق. عالم الملائكة الأبرار، حفظ لهم وظائف، ربنا سبحانه وتعالى خلق من نور لهم وظائف، حملت العرش لهم وظائف كثيرة جدا. أؤمن بالملائكة، ولما أؤمن بالملائكة وأتعلم أخلاق الملائكة ده يخليني عندي إيه؟ عندي خلق، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. عالم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، يربك عني زي الملائكة. لما تيجي الواحدة كده بتقيها عندها أخلاق إيه؟ دي زي الملائكة أدبا. لما تيجي الإنسان مؤدب شبيب من؟ لأن الملائكة لم يذكر عنهم إلا كل إيه؟ خير في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر في علم، يبقى لازم عشان تكوني مسلمة لازم الأركان دي تبقى عندك. بعد الأركان اللي أنت عارفاها، شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وإقام الصلاة، يا من تكوني مسلمة. ما ينفعش تبقى مسلمة وما تصليش، ما ينفعش تبقى مسلمة وتفرطي في صلواتك، ما ينفعش تبقى مسلمة وتقولي نسيت صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، ما ينفعش انك تبقى مسلمة وتقولي ياه ده النهار طول ما صليتش، ما ينفعش تبقى مسلمة وتيجي آخر النهار تقولي ألم الصلاة كلها مع بعضها في حقيبة وأصليها آخر النهار. يا مسلمة، الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. يعني إيه على وقتها؟ يعني في وقت الصلاة، مش في وقتها. كانت على أمنا إيه؟ على، يعني في وقتها، يعني في اللحظة يتأذن فيها أمي صلي. ولذلك دي أركان مسلمة، تشهد أن لا إله إلا الله خالصة من قلبك وأن محمد رسول الله، تؤمن بكل ما جاء به رسول، تتبع الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته سبحانه وكلماته. ولذلك وأن وتقيم الصلاة إقامة كاملة، مش تقولي طب أنا بقيم الصلاة أمر يا الله رب العالمين خلصت يا ماما خلاص عايزه ايه؟ ده انت مش بتصلي بقى، ده انت بتعملي حركات كده وخلصنا. يعني دي الصلاه بتاعتك، دي الصلاه بتاعتك اللي بتصليها بسرعه كده، خلصت كده الصلاه ثواني. تقول لك بعض الناس تقول ايه؟ طب بصي استنى عليا كده دقيقتين كده اخطف الصلاه. لا حول ولا قوه الا بالله. الصلاه يا بنتي لابد ان تكون صلاه تقربك من ربك، الصلاه لابد ان تكوني صلاه هي نعم صلاة. الصلاة تكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راحة، أريحنا يا بلال بالصلاة. لما تيجي تصلي ترتاحي، تخرجي من الصلاة وانت مرتاحة. قرأت يعني سمعت في شريط قصة أحد العلماء، دخل عليه طالب واحد، يعني دخل عليه واحد وكان بيقرأ طالب القرآن، فقال له يا شيخ تقرأ عليه القرآن لأن حس إن أنا في ضرب دمك شديد وكرب شديد، ممكن تقرأ عليه القرآن؟ فالشيخ قال له إيه؟ قال له قم في أطراف المسجد صلي ركعتين وامسك المصحف اقرأ بيه، اقرأ فيه، وبعد ما انتهي من تسميع هذا الطالب الأمامي هناديك أقرأ عليك القرآن. فقام هذا الشخص في أطراف المسجد، قام فصلى ثم مسك المصحف فقرأ، ثم انتهى وأطال الشيخ مع تلميذه وبيقرأ عليه القرآن، أطال يعني مثلا فترة يقرأ، وبعد كده نادى على هذا الرجل تعالى أقرأ عليه. قال له يا شيخ لا أحتاج أن تقرأ عليه، لقد مولي قلبي شرح، إحنا قدامنا مفتاح السعادة وإحنا لا نعملوش. الصلاة والقرآن، عندك الصلاة وعندك القرآن، وتقولي أنا متضايقة أنا تعبانة أنا في ضرر أنا ضيق صدري ضيق، أنت عندك مفاتيح السعادة وانت مسيبانه، انت سايبه مفاتيح السعاده لانك منشغله بالدنيا. ولذلك دايما المنشغل بالدنيا لا يمكن تسال السعاده ابدا، لم يحتاج هذا الرجل، لم يحتاج هذا الرجل. ولذلك لما تيجي تنظري الى هذا الامر سبحانه وتعالى بناتي، اللهم ارزقني من اي وانت مسلمه يعني تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاه، انت اللي محتاجه للصلاه ربي غني عني وعنك، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه، تقيم الصلاة العلاقة اللي بينك وبين ربك، تؤتي الزكاة حق الله في مالك اللي تديه للفقير المحتاج، وتصومي رمضان لأنه طهارة. الصيام حاجة بين العبد وبين ربه، لما تيجي تصومي كده تجد نهاية يومك، في نهاية صيامك مهما كنت تعبانة في الصيام لكن ينتابك في نهاية يومك في سعادة شديدة جدا، فرحة. الفرحة دي تذكرك بفرحة قريبة لما تلقي ربك وتقول يا ربي لصار لي فرحتين، فرحة عند فطر عند فطوري ساعة فرحة وانت قاعدة الإنزيمات في معدتك قاعدة تشتغل كده وانت قاعدة حتى ما عرفش ايه بتحضري الفطور بتاعك ايه وتحضري ايه وهتشربي ايه على الفطور وكذا والفرحة الثانية يوم تلقي ربي وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزبي ولذلك كل هذه يا بناتي سعادة والله كلها سبحانك ربي كل من أول التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان كلها سبل السعادة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كلها أسباب السعادة تدخلي في أسباب السعادة في أركان الإيمان التوحيد إنك توحد الله عز وجل إنك تشتري أولها الركن الأول التوحيد توحيد الله عز وجل الإيمان بالله ثانيها الإيمان بملائكته إيمان بالملائكة تجد نفسك مطمئنة بيجي تقرأ القرآن تحس إن أنت ما شاء الله قوة إلا بالله في صحبة ملائكة أما نيجي نجلس مجلس علم كده أتخيلي بقى أن أنت كنت جالسة مجلس علم بالشكل ده إحنا في صحبة من؟ تحفون الملائكة لعنان السماء من رأسك لعنان السماء لا مش كده فقط ده وإسمك يذكر في الملأ الأعلى أنت بتعملي إيه في الوقت ده؟ ما هذا الشرف يا بناتي؟ وما ذلك الفضل وما ذلك الخير اذا احنا محتاجين ولذلك الايمان بالملائكه ان في ايمان ملائكه حولنا في كل وقت ملائكه يحفظونا سبحان الله حتى بامر الا ما عندما ياتي امر ربي يخلي بيننا وبين ما انزل ربي من قدر سبحان الله يبقى الايمان بالملائكه ينتمي بالسكينه ولذلك بعض الناس لما تيجي سبحان الله في حياتها دايما خايفه من العفاريت دايما تقول لا بخاف من العفاريت في ناس كده عندها خوف شديد جدا من الجان او العفاريت او الشيطان او كذا مع ان ذكر ربي ان كيد الشيطان كان ضعيفا طب ليه ما بتسعليش بصحبة الملائكة ليه ما بتقوليش بسم الله واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتجد كيد الشيطان ده يصل يبقى ايمانك بالملائكة حاجة يأثر في حياتك الاركان دي يا بناتي يتأثر في حياتك بتغير حياتنا الايمان بهذه الاركان اللي هي اركان ايمان بالله ملائكتي كتبي ان اؤمن بكل الكتب اللي هي انزلها ربي بدون تحريف ورسلي كل الرسل امن بيه الرسول بما انزل الينا ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولك المصير اذا اؤمن بالرسل كلهم رسل كل واحد فيهم ربنا سبحانه وتعالى بيننا مكانته وكل واحد كان ليه اعجاز ربنا سبحانه وتعالى من عليه بهذا الامر او هذا الفضل وخيرهم او خاتم الختاميه رساله خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ايمانك باليوم الاخر ده اللي لا يفرطك ان انت في كل وقت بتقولي ايه؟ بتحسبي لنفسك بتحسبي حساب ان في يوم هتلقي فيه الله عز وجل وهتشوفي اما عملت صالحا من عمل صالحا ولذلك فمن يعمل من الصالحات اي الاعمال التي شرعها الرسل وهو مؤمن كما قال فلا كفران لسعيه الكفران اللي هو ايه هيضيع لا نقصان ولا ضياع لسعي ولا بطلان لسعي سعيك لن يبطل اعملي الخير وانتظري بكره اجرك لن يضيع اجرك مهما عملت الخير حتى لو عملت الخير ازرعي الخير وحتى لو كان هذا الخير زرعتيه في غير اهلك هتجني بكره هتجني ثمره كل شيء ولذلك فلا كفران لسعي لا يضيع سعيه وانا له كاتبون اي يثبت ذلك في اللوح المحفوظ وفي يثبته يكتب عليه طبعا الحفظه يكتب عليه الملائكه ولا يضيع له من عليه شيئا كل امرئ بما كسب رهين كما قال ربي ويقول ربي سبحانه وتعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون اي يمتنع على القرى المهلكه المعذبه الرجوع الى الدنيا مش ربنا اهل القرى فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا منهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا انفسهم هل حد من دول رجع عشان كده يقول ربي وحرام ان يمتنع على القرى التي تهلك بعد العذاب الرجوع للدنيا ليستدركوا ما فرق وهم يتمنوا ايه بناتي ربي ارجعوهم لعلي اعمل صالحا فيما ترك زي اي واحده عاصيه لما يجي قضاها وقدرها وموتها وتموت كده فجاه وتتمنى ترجع يوم واحد للدنيا عشان تطيب وتتمنى ترجع ربي لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعثون. ولذلك فلا يمكن أبدا أن نعاود مرة ثانية حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حال من ينسون. هذا تحذيرنا من الله إلى الناس أن نقيم على الكفر والمعاصي وأنهم قد قرب الفتاح يأجوج خروجهم. علامات الساعة الايه؟ الكبرى. يعني بيقول لنا ربنا هيظل الانسان على معصية كبيرة لحد ما تيجي علامات الساعة الكبرى، واذا جاءت علامات الساعة الكبرى عاملة زي السلسلة خلاص تطلع الشمس المغربة يأجوج انتهت الامر. يعني شايف يعني في الوقت ده لا تنفع نفس الايمان، ولم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها ايه؟ مش هينفع الايمان، لان كل علامات الساعة الكبرى هتأتي بسرعة. قال لكم قبيلتان عظيمتان من بني ادم سد عليهم او سد عليهم ذو القرنين لما شكوا اليه افسادهم في الارض وفي اخر الزمان. فاكرين قصه كنا نقرا كهف وقلنا لما يعني ذو القرنين وقالوا ايه اجعل بيننا وبينهم سدا، قال لهم امكني ربي في خير فاعلموني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زور الحديد. انا اقفل عليهم ينفتح السد عنهم فيخرجون الى الناس بهذه الحاله وهذا الوصف اللي ذكر ربي سبحانه وتعالى المكان المرتفع وهو الحي. وهو لك ايه من كل حدب ان نسد يسرعه جدا في المجيء، هذا دلاله على ان لهم كثره باهره عليهم كبير جدا. ولها دلاله اخرى اسرعهم في الارض يجروا في الارض يمشوا في الارض بسرعه، يعني اما بما خلق الله لهم من الاسباب التي تقرب لهم البعيد اللي كأنه هم نفسهم عندهم قدرة، يا إما ربنا سبحانه وتعالى عشان يمشي في الأرض كلها يقرب لهم البعيد كما أقول في التفسير. وتسهل عليهم الصعب وأنهم يقهرون الناس علامات الساعة إما بذواتهم وإما بما خلق لهم ربي سبحانه وتعالى من ذلك. يقهرون الناس ويعلون عليهم في الدنيا وأنه لا بد لأحد يقتلهم، ولذلك يقول ربي واقترب الوعد الحق. خلاص ساعة أي يوم القيامة الذي وعد ربي بإتيانه، ووعده حق وقوله حق وقوله صدقا معدى. ذلك اليوم ترى أبصار الكفار من شدة الإقراع والأهوال مزعجة، لما قال ربي فيها كده في أشخاصهم إيه أبصارهم إيه شاخصة. تعرف الشخص اللي بشكل إيه؟ تعرف لما تكوني فتح عليك وما تتحركش العين من الهول، لما يشوفوا هول القيامة أبصارهم تبقى شاخصة لا تلمس. ولذلك يوم القيامة سبحان الله شدة الفزع وشدة الهول وشدة القلاقل المفزعة في ذلك اليوم. ما كانوا يعرفون من جنايتهم وذنوبهم لأنهم عارفينهم عملوا إيه طبعا في الدنيا، وأنهم يدعون في ذلك اليوم بالويل والثرور، يدعون نفسهم بالويل والثرور، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا كنا ظالمين. يدعو على نفسهم بالحسرة ويدعو على نفسهم بالويل على ما فات من أعمارهم. اللهم اشغل أعمارنا بطاعتك. قد كنا في غفلة من هذا. ما أكثر أهل الغفلة يا بنتي؟ كتير أهل الغفلة كتير. أما تيجي تشوفي أهل الغفلة حتى بيبان من كلامهم. أهل الغفلة لا يذكر ربي أبدا. إذا جيت كلمت حد من أهل الغفلة ما عندهمش ذكر الله عز وجل أبدا. كل ذكرهم الدنيا وكل انشغالهم بالدنيا وكل حياتهم الدنيا. قال كنا في غفلة من هذا اليوم العظيم، فلم نزل مستغرقين في الدنيا غرقانين في الدنيا منشغلين بالدنيا متمتعين بالدنيا متلذذين بالدنيا حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة العظيم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة لماتوا من الندم والحسرة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ليتنا ليتني يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد جاءني وكان الشيطان الإنسان غفورا. أنا كنت ماشي مع صاحبي ده هو اللي ضيعني هو اللي دعاني للفسق والمعصية والبعد. ولذلك فلو كان يموت أحد من الندم لماتوا بل كنا ظالمين. اعترفوا هذا الأمر بظلمهم واعترفوا بعبد ربي سبحانه وتعالى فيهم وحق ربي ما فعلهم فيهم، فحينئذ يؤمر بهم إلى النار بعد أن يعينوا النار وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شتان يا بناتي ما بين مشرق ومغرب، شتان من أعد إلى ذلك اللقاء، شتان من استعد وأعد، شتان من عرف أن هناك لقاء، شتان ما بين عرف أن هناك لقاء فعاد للقاء، وشتان بين من شغلته الدنيا فعاش للدنيا ولم ينسى ذلك اللقاء، فكانت مأواهم جهنم وبئس المصير كما قال ربي في كتابه. ولذلك يقول لهم ربي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة كما ظننتم في الدنيا، يعني إنكم أيها العابدون للآلهة أنتم كلكم وقود جهنم، أسأل الله العفو والعافية، أنتم لها واردون وأصنامكم داخلينها. الحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد يعني لا تعقل وليس عليها ذنب، بيان كذب أنهم اتخذوا آلهة من دون الله لا تنفع ولا تضر. طب أنتم وما تعبدون من دون الله في جهنم كلهم فيها. لو قال لو كان يقول ربنا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لدفع نفسهم نعم. لا يعني هنا فرق. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكل من العابدين والمعبودين مربوطين في قاردين في جهنم نسأل الله العفو والعافية، لا يخرجون منها ولا ينقلون عنها نسأل الله العفو والعافية. لهم فيها غليان واشتداد، لهم فيها زفير وشهيق. النار لها أعتقد خلاص الجزاء زي ما ضاخير يوم الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.